إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 12 في مسألة السنن الربانية الإلهية، ولقد انتهى بنا الحديث في الدرس 11 إلى آخر نقطة في الحديث عن الشجاعة والكرم، وأن هاتين الخصلتين هما الخصلتان الأساسيتان اللتان تحددان مصير الإنسان في الدنيا والآخرة. بل إن الأمم لا تقوم لها قائمة إلا وقد حققت هاتين الخصلتين الشجاعة والكرم. فمن الضرورة لبني آدم ولقيام بني آدم، من الضروري أن توجد هاتان الخصلتان أو هاتان الصفتان أو هذان الخلقان، ألا وهما الشجاعة والكرم. ولقد تهدد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن فقدت إحدى الخصلتين بالاستبدال أن يذهب الله بهم ثم يأتي بغيرهم، كما جاء في سورة التوبة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، إلى آخر الآيات. إذن الاستبدال هنا كان لماذا؟ لفقدان الشجاعة، لأنه بغير الجهاد بغير القتال إنما هو فقدان الشجاعة، إنما هو الجهد، إنما هو التقاضي والعياذ بالله تعالى. إذا فقدت الأمة الشجاعة وتخلقت بخلق الجبن، حق عليها قول ربنا بالاستبدال، وهذا هو الذي أراه يحدث الآن. أجيال قد مضت والله أعلم بمصيرها عند الله، أجيال من هذه الأمة ملأ الجبن قلوبها والعياذ بالله تعالى، صارت القلوب جبانة جدا وفقدت الشجاعة، فقدت الخصلة الأساسية التي بدونها لا تقوم لأمة قائمة من بني آدم، قيام بقى من أمم الكفر أم من أمم الإيمان. لا بد من الشجاعة، الخصلة الأساسية، الخلق الأساسي تنبني عليه كثير جدا من الصفات عند الإنسان، الشجاعة. وكذلك في مسألة الكرم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل يعني تتغير. إذن التهدد هنا بالاستبدال، لماذا؟ لو تخلفت الصفتان أو إحدى الصفتين عن المسلمين، الشجاعة والكرم. وما هي الشجاعة؟ ما هي يعني إيه؟ ما وجه العلاقة بين الحديث عن الشجاعة والكرم، وبين الحديث عن اللذة والألم، وبين الحديث عن الابتلاء؟ الابتلاء هو السنة الأصلية الأساسية الأولى التي تنبني عليها جميع السنن. بل ما خلق الله السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض اشتمل على كل السنن الكونية. قوانين بقى، شوف بقى النجوم، كيف ان النجوم منضبطة، وكيف ان الكواكب منضبطة، وكيف انه لو القيت بذرة اتت اكلها واخذت ثمارها إذا لم تمتنع، إذا لم تكن موانع، وإذا كانت المقتضيات وهكذا سنن كونية لا حد، قوانين تضبط هذا الكون وتضبط حركة هذا الكون، كل هذه سنن ربانية لا يحيط بها إلا رب العالمين عز وجل. مهما تقدم البشر من العلوم وإحاطة بالأسباب فلن يحيطوا بحصر هذه السنن الربانية ألا وهي القوانين التي تسير الأرض وتسير السماوات والنجوم والأفلاك وكل شيء، والذرات والإلكترونات والبروتونات والجزيئات والمواد والعناصر والمركبات والكيمياء وغير الكيمياء، كل هذه سنن ربانية كونية كلها بنت على أي شيء؟ على سنة أساسية، على السنة الأساسية الأولى ألا وهي ابتلاء هذا الإنسان. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولقد فصلنا حديثا في الدروس الماضية عن هذه النقطة. الابتلاء، ابتلاء الإنسان ينبني على أي شيء؟ ينبني على أي شيء ابتلاء هذا الإنسان؟ على الاختيار، اختيار بين أي شيء؟ بين اللذة والآخرة، هو ده الموضوع، بين لذة الدنيا وألمها وبين لذة الآخرة وألمها، هذا هو الموضوع، هذا هو الابتلاء. خلقت بلذة وألم، يبقى الابتلاء السنن الأساسية بنت عليها جميع السنن الكونية وجميع السنن التي تخص حياة البشر. ولقد تحدثنا عن سنن ايضا في هذا هذه الاحاديث عن سنن من سنن الله في البشر في حياه البشر. انما السنه الاساسيه التي تنبني عليها كل السنن وتترتب عليها كما قلنا هي الابتلاء. الابتلاء انبنى على اي شيء؟ على لذة الانسان وألمه، على الشهوات التي تركوها في الانسان، على القوة التي تبرز فيه، قوة الشهوة، قوة الغضب وما الى ذلك. اذا اللذة والألم انبنى على ذلك، اللذة والألم. الناس انهمكوا وانغمر قلوب العباد بالله تعالى في لذة الدنيا وفي استدفاع آلامها، فقلوبهم غمرت بهذا عن النظر والتفكر في لذات الآخرة وآلامها في الجنة والنار. هذه القضية أصيبوا بغفلة، والغفلة كبيرة وغفلة صغيرة ونوع غفلة، وأصيبوا بالأعراض. إيه السبب؟ لذة الدنيا وآلامها في مقابل لذات الدنيا الآخرة وآلامها. طب إذا بجال ابتلاء أساس كل شيء ابنالت عليه جميع السنن، طب الابتلاء يدور على ماذا؟ على اللذات والألم. يعني كيف يرتليك الله عز وجل بمسألة شهوة المرأة المساء مثلا؟ يرتليك بأن لا تنظر المرأة مع أنك قد حرمت هذه الشهوة، خلقت عنين أو ما إلى ذلك. إذا لم تبتلى في هذا الاتجاه، إذا ما فيش أوامر شرعية تنبني على هذا، أنت ما عندك شهوة للنساء أصلا. إذا المسألة تنبني دائما على اللذة والألم، زين للناس هو حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطرة إلى آخره. يبقى الابتلاء انبنى على اللذة والألم. إيه الشجاعة والكرم؟ ما هي الشجاعة؟ الخلقان الأساسيات، من غيرهم ناس استبدال، الأمة تستبدل، مفيش أمة تانية. يذهب جيل ويأتي الله عز وجل بجيل آخر ثم لا يكونوا أمثالك. إيه هم؟ الشجاعة والكرم لا ننسى. طب الشجاعة ما علاقتها باللذة والألم؟ اللي هو بينبني على الابتلاء، والابتلاء انبنت عليه كل السنن الربانية في الكون وفي حياة البشر. أما الشجاعة فهي الصبر على المؤلم، الصبر على الآلام، الصبر على المؤلم. نسمع أخبارا كئيبة تدور الآن على أرض الله في حياة المسلمين، تجد أسرة مثلا من بلاد كشمير وقد اعتدى عليها الهندوس ودخلوا عليها بالحرائق والأسلحة. دخلوا، ما الذي يفعلونه بهم بعد التعذيب وما إلى ذلك؟ إنهم لا يكتفون بهذه الأعراض للنساء، للأمهات، للأخوات، للبنات، وإنما يقبلون على عمل قوم لوط في هؤلاء الرجال الذين ينتسبون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأين الشجاعة إذن؟ لما سلم نفسه له؟ لما لم يعد العدة لهذا؟ لما لم يكن يقظا حذرا يموت قبل أن يرى نفسه قد فعل به هذا؟ قبل أن يقبض عليه، قبل أن يهان، وقبل أن يذل، وقبل أن تفسد كل قوته، يرى امرأته يفعل بها كذا وكذا أمامه. السبب الشجاعة. لقد فقدت الأمة أو أكثرها الشجاعة، ولم تعود الأمة. هو الاستدلال حاصل النهاردة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون سفاتهم. إيه لقد علمتموها منها أعزة على الكافرين، هذه الشجاعة. أما على المؤمنين أذل على المؤمنين. إذا أذل على المؤمنين، عزة على الكافرين، عزة شجاعة، يتحرك الواحد منهم قويا مقبلا لا يدمر أبدا. الشجاعة، هذا الخلق العتيد، هذا هو أصل البلاء. الناس يسترقون الى طريقين اساسا عند هذه الصفة، صفة الشجاعة. لقد حدث صوت مرعب مذهل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فعندما خرج الناس استطلاع القبر ولمعرفة ما الذي حدث وجدوا من لقيهم، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم على ظهر فرس لواحد من الأصحاب بغير إكاف، من غير شيء عليه، يعني من جسده صلى الله عليه وسلم إلى جسد الفرس بغير شيء، إنه شجاع، كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم باعتراف الكل، هذا أمر متفق عليه، كان أشجع الناس وأكرم الناس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعاد وقال لن تراعوا لن تراعوا. فهذا هو المطلوب من المسلمين الآن، أن يكونوا شجعان، وإلا فقدوا الشجاعة البلاء بقى لا حصر له. لماذا؟ لسنة من سنة لا يستبد القوم بغيرته ولا تضروا شيئا إلا تنزلوا عزكم عذابا أليم ويستبد القوم ولا تضروا شيئا، كما قد علمنا وبسطنا القول في هذه المسألة. إذا العلاقة بقى بين الشجاعة واللذة والألم، ما هي الشجاعة هي الصبر على المؤلم، الصبر على فتح العينين، أن تقبل على عدوك وقد سلط السلاح في صدرك وإلى رأسك وإلى بطنك، أن تقبل عليه ولا تخاف، فلعلك أن تكسر رجله أو لعلك أن تصيب منه، قاتلوهم خش عليه يعذبهم الله بأيديه. سبحان الله العظيم، هذه سنة من سنن الله. فالمسألة الشجاعة دي شيء رهيب جدا، يقابله الجبن، يقابل الشجاعة الجبن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى من الجبن والبخل، مواصفتان الأساسيتان الشجاعة في النفس، إن الله اشترى من أنفسهم بالشجاعة، الدم والشجاعة، الإقبال على الآلام، الصبر على الألم، الصبر على المؤلم، هو ده الشجاعة، أنفسهم وأموالهم أجمل كرمة أنفسهم وأموالهم. وعلى ذلك تدور عامة آيات القرآن، عد إلى دراسة آيات الكتاب الله ما يتعلق بالصبر وما يتعلق بالإنفاق وإنفاق الأموال في سبيل الله وما يتعلق بمسألة التسليم، يعني حتى الارتباط بين الكرم وبين الشجاعة، ناس الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، الذي ينفق ما له في سبيل الله هذا يطلب تثبيت نفسه عند الشدائد. لو كنت من اهل البوسنة والهرسة مثلا في هذا البلاء الشديد جدا، ما الذي يضمن لك ان تثبت على لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ما الذي يضمن لك ان تثبت في الميدان؟ ما الذي يضمن لك ان تكون شجاعا؟ افعل ما بيدك الان، اللي في ايدك النهارده تعمله اعمله، ما بيدك ما استطعت عليه، ما الذي تستطيعه الان؟ المال، الكرم، انفاق المال في سبيل الله، هذا هو الكرم، فان كنت كريما كنت شجاعا. وهاتان المسألتان خاصتان لا تنفكان ابدا، الشجاعة والكرم، يقابلهما الجبن والبخل، عياذا بالله تعالى. لو رجعت الى الاحاديث الكثيرة الصحيحة عن الشجاعة والكرم وعن ذم البخل والجبن لرأيت عذرا، ولقد تحدثنا عن امراض القلوب وتحدثنا عن الجبن والبخل بما فيه الكفاية، فمن اراد التوسع فليعد الى هذه الدروس عن امراض القلوب، الشجاعة والكرم. يعني حتى ان استمعت الى قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، اي الصبر يعني هو الشجاعة أفرأ الصبر، صبر على المؤلم هو الشجاعة، وتواصل بالمرحمة هذا هو الكرم. وهكذا تجد عامة الآيات في القرآن تدور حول هاتين الخصلتين أو حول هذين الخلقين ألا وهما الشجاعة والكرم. آيات كثيرة جدا، يعني حتى يقول استعينوا بالصبر والصلاة، وبعدين يقول الصلاة يقيمها ثاني مع الزكاة، طب إذا أدي الصبر أدي الشجاعة، صبر على المؤلم، وبعدين الزكاة أدي الكرم، أدي إنفاق الأموال، وبعدين الاستعانة في اثنين بالصلاة، يعني الصلاة وسيلة وغاية، وسيلة إلى تحقيق الخلقين، إلى تحقيق الشجاعة، وإلى تحقيق الكرم. نحن الآن لسنا شجعانا إلا ما رحم الله، نحن الآن لسنا كرماء إلا ما رحم الله. الخصتان المذمومتان الخطرتان جدا ألا وهما الجبن والبخل، هما الصفتان العامتان اللتان تراهما في اكثر الناس الان، فالى الله المستعان. الجبن والبخل، قابلهما الشجاعة والكرم. مطلوب منا ان نكون شجعانا، مطلوب منا ان نكون كرماء، لان الفتن مقبلة كامواج البحر المتلاطمة، الفتن شديدة جدا، حروب الصليبية العاتية بكل ما جمع الله لها وقدر لها من اسباب لتأديب المسلمين، لتأديب من زعموا انهم من اتباع محمد، هذا بقدر الله وهذا بسنن الله، وسنعلم سنعلم اسرارا والحمد لله رب العالمين في هذا العمل، في هذا القدر، في قدر الله بالتمكين لاوروبا ولامريكا ولروسيا القيصرية الان الارثوذكسية، كلها حرب صليبية مستعرة الان، حرب صليبية شرسة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. ولا يغتر احدكم بمقالة يكتبها منافق او يكتبها مرتد كافر او يكتبها مأجور. لا يغتر احد منكم بوساوس الشياطين. فالامور اتضحت وشهد بها حتى الاعداء. ما الذي يحدث في البوسنة والهرسك مثلا؟ ما الذي يحدث هناك؟ ما الذي تفعله الان روسيا القيصرية الارثوذكسية؟ قريبا كانت شيوعية، ألغت الإسلام وألغت النصرانية. فلما أذن الله بالقضاء على دولة الشيوعية ولم يأذن بالقضاء على الناس طبعا، وهذه سنن في مسألة سنن ستتضح إن شاء الله. سنن لما أذن الله بالقضاء على الناس كلهم ليه؟ سنعلم. وإنما سألت دولة الشيوعية وجاءت دولة النصرانية في روسيا، وهي الآن تقوم لما أرادت الجماعات الإسلامية او الاتجاهات الاسلامية ان تستيقظ في الجمهوريات الاسلامية والتي كانت بلادا مسلمة تحكم بما انزل الله. فمين اللي حصل ده؟ قل هو من عند انفسكم بعد دروس التاريخ، وستعلمون ان الله سننا لا تتخلف ابدا ولا تحابي احدا ولا تجامل. لم تتبعوا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، استحمتم به، اتبعتم لذات الدنيا واستطعتم الامها، واستعملتم بذلك عن التجذاب لذات الاخرة واستطاع الامها. فكانت النتيجة ان تتبدل الدول على من؟ على المسلمين. فالجمهوريات الاسلامية فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا لما نشأت حكامها شيوعيون، لكن من اسمائهم محمد وعلي واسماء اسلامية او ديانته في البطاقات او في الاوراق الرسمية انه مسلم، لكنهم من الشيوعيين. فوجوا ان التيار الاسلامية جارف وسيغلب هؤلاء. فما الذي فعلوه؟ ارتبعت روسيا القيصرية الارثوذكسية الان اتبعت بماذا؟ بارسال قوات الى الجمهوريات الاسلامية لقمع اية حركة اسلامية بعد كل الاتفاقات. شيء عجيب جدا يحدث هنا، هذا شيء مفزع يحدث على الارض. الحرب تنزل الدين، ما هي الا حرب صليبية في كل ما في الخليج. الشرس غزو حدثت والناس لا يشعرون، وهذه طامة. هذا هو الشر المستطير، الناس لا يشعرون ان حرب الخليج كانت حربا صليبية شديدا جدا. لقد خدع اكثرنا، انها اشرس حرب حمل عبئها وذلها الكافر المرتد صدام حسين. نسأل الله ان يزهر لنا منه وان يرينا فيه يوم الاسود. وحملها معه ايضا الذي لم يعني نسي الاخرة، حكم الكويت ومن على شاكلته. المسألة خطيرة جدا، حرب صليبية لا تنتهي. ايه المطلوب؟ مطلوب منا الشجاعة والصرف ببساطة. لكي نواجه الخطر لابد من الشجاعة. ايه الموت؟ لن تميت ميت ولن تستأشر ساعة ولن تستقيم ساعة، لابد ان نكون شجعانا. هو الامر يندني ده على كده. اذا الشجاعة بقت ايه؟ ما هي الشجاعة؟ لا ننتهي. الصبر على المؤلم، الصبر على الآلام، هي دي الشجاعة. والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وانما هي اسباب نكون شجعانا. ولكن مثلا عندنا في اخر الزمان، ما هو المسلم ده ما يركنش الى الدعة والطرف ابدا، والا هيضرب على دماغه. ما فيش طرف ودعة للمسلم، والا فهو استدراك، وحاشا الى ان يستدرج احدا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان ينحو منح الكافرين او يقترب منهم في مسلكهم، وعندئذ يصاب بنوع استدراج. هي المسألة في درجات، درجات من الاستدراج، في استدراج مطلق الكافرين، وفي استدراج مرحلي او نوع استدراج لكثير جدا من المسلمين. يعني اذا رأيت الحديث الذي رواه ابن ابي حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معصيته، فانما ذلك استدراج منه له. اذا هذا استدراج، اذا اي واحد من المسلمين ايضا بيستدرج، ده استدراج المسلم. انما استدراج الامم الكافرة ده شيء، هذا استدراج مطلق. انما استدراج المسلم انما هو نوع استدراج في مسألة بعينها او في شيء بعينه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة. هو المسألة شجاعة وكرم، مطلوب منا ان نكون شجعانا وان نكون كرما. هذا هو الذي لا ينبغي ان ننساه ابدا. والشجاعة كما اقول واكرر انها الصبر على الالام. كيف نتعود الصبر على الالام؟ بالتصبر. من يتصبر يصبره الله. كيف نتعلم الشجاعة؟ كما قلنا النصر من عند الله عز وجل. المسلم في حالة حرب مستمر، وان ترك الجهاد الذل، فان اطعتموهم اذلوكم وان عصيتموهم قتلوكم، ده مسائل الفتن الشديدة. فالمسلم ما احياه الله في حالة جهاد، في حال، انما لو تركتم الجهاد فلقد علمتم النتيجه في حديث اذا تبعتم بالعينه ولقد ذكرناه كثيرا فيما مضى. يبقى ربنا يعمل ايه؟ سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. يبقى المسلم لابد له باستمرار من الجهاد، دم شجاعه اقدام كرم طلع مال باستمرار نفسه وماله ما احياه الله. اما المسلم قد ركن الى لذات الدنيا الان هو ده الواقع بتاعنا، وركن الى استمتاع الام الدنيا هو ده دوم اللي هو عايش فيه، غفله واعراض او نوع غفله ونوع اعراض كانت النتيجه هو الذل الذي نعاني منه الان. ولكن النصر هو بيد الله، وانما نلتمس اسبابه. المسلم كما قلنا في حاله حرب، ولقد ذكرت خطبه طويله في هذه المساله حتى بنت ان الجنه تحفظ بالمكاره بالشهوات وبالمكاره، وان النار حفظ بالشهوات، وبينا ان الامر ينتهي عند الدجال وعند نزول المسيح عليه السلام، وكيف يصابون بكذا وكذا، ذكرنا ذلك تفصيلا في بدايه هذه الدروس. الامر كله يترابط. الآن أذكركم بأن المهدي المنتظر إنما سيكون في آخر الزمان، وسيخرج من المدينة المنورة ومعه خير أجناد الأرض، يعني خير المؤمنين، أفضل الناس إيمانا في ذلك الزمان، يخرجون معه من المدينة. يذهب عندما تجدر النصارى غدرتهم الأخيرة، يعني النصارى موجودين لآخر الزمان، والقتال موجود بينهم المسيح إلى آخر الزمان، يغدرون غدرتهم الأخيرة، والجيش كثير جدا، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النصارى أنهم جاءوا بكم راية؟ بثمانين راية، ثمانين راية، كل راية تحت لوائها 12,000 مقاتل، يعني حوالي 1,000,000 مقاتل، يأتون يقابلهم المهدي المنتظر. هذا المهدي الذي سيكون بفضل الله عز وجل يقود المؤمنين لحربهم في اول اللقاء، ينهزم ثلث الجيش، ثلث جيش المؤمنين ولا يتوب الله عليهم ابدا. موحدون مؤمنون خرجوا من المدينه تحت قياده المهدي، يخرجون في اخر الزمان عند اخر غدره للنصارى. هذا الخبر صادق في صحيح مسلم عن الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ثلث الجيش المسلم ينهزم، ينهزم يعني يجري يفر، خايف، صواريخ الطيارات خايف من الدماء، الشجاعة، يبقى إذا ده مش هيحصل نصر، وهذا الخلق موجود، الزبناء في الجيش في القوة المسلمين خلاص مفيش نصر، لازم يرجع ورا، لازم عملية التميز بين المجرم السابق وبين الكاذب، فثلث الجيش ينهزم. وقد كانوا في الظاهر مؤمنين والله اعلم بحالهم، المهم ان الله تعالى لا يتوب عليهم ابدا، انهزموا، لماذا؟ فقدوا الشجاعه، لماذا؟ فقدوا الصبر على الالم، هو ده. فثلث الجيش ينهزم، والثلث الثاني يقتل شهداء في جنات النعيم، ويبقى ثلث الجيش فقط بقياده المهدي، فينصر الله هذا الجيش. وهذا جيش يقوم القضاء قضاء مبرما تماما، واخر قضاء على جيش النصارى، وتفتح البلاد هنا، واول ما يعلقوا بقى الاسلحه بالاشجار وهيبتدوا ينالوا الغنائم ويستمتعون بذلك، ايه اللي يحصل؟ يهمس الشيطان في اذانهم ان الدجال قد خلفهم في بيوتهم وفي مدائنهم، فعندئذ يحملون اسلحتهم مره اخرى ثم يعودون الى ماذا؟ يعودون الى بلادهم، ولم يكن الدجال قد خرج بعد، فان عادوا وجدوا الدجال قد خرج حقيقه بقدر الله عز وجل. امور يعني المسلم مش عايش في شقه مكيفه وعمال كل ما يتبادر بين اللحمه والسمك، مع انه مسموم السمك ده مسموم ومكسوس، والله اعلم حين فينا ايه حرب بتقوم لها اليهود والنصارى، ايضا حرب شرسه جدا حصل الان ضد المسلمين، ضد زراعاتنا وماكولاتنا، الله اعلم احنا رايحين فين، حروب شرسه جدا على كل المستويات، ولكن نطمئن الى نصر الله عز وجل، وان حدث لنا تدميرا فالايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ذلك هو حقيقة الانتصار، أن تكون مسلما وأن يأتيك الموت وأنت على ذلك مهما كان السبب، فكلها أسباب وكلها بقدر الله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث أن المسلمين دائما في حركة جهاد وقتال ودماء، فإن لم تفعلوا فعل بكم ذلك، وهذا هو الذي يحدث الآن. مش الركون أبدا إلى المساكن ترضوا لها، مش الركون إلى أموال اقترفتموها، تشركون الى لذات الدنيا واستمتاع الآلة بها، وانما هو دائما النظر الى لذات الاخرة واستمتاع الام الاخرة، هذا هو المؤمن، وان لم تفعل ذلك اغضبت ربك عليك. وصرت بقى ما هو ده غير مغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو المطلوب رب العالمين عز وجل في كل ركعة، سبحان الله العظيم. يبقى الشجاعة والكرم لا ننسى أبدا. الشجاعة ما هي؟ صبر على المؤلم. فقدنا الآن مقاس الشجاعة والكرم. الإسلام لم ينتهي إلى أن يقوم الساعة، هكذا أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقبة المتقين تلك من سنن الله أيضا، والنصر آت لا ريب فيه. 100 سنة 200 300 سنة الله أعلم، النصر الإسلامي في النهاية. نصرك حقيقة أن تموت وأن تقتل في سبيل الله. هذا شيخ عملاق من عمالقة المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك، عندما وقع في الأسر في أحد المعتقلات، ولقد نشر هذا الكلام كثيرا في سناء مدرسة، قاموا بالتعذيب والتحريق وما إلى ذلك، وأرادوا من هذا الشيخ أن يرفع أصابعه الثلاثة كرمز لنصر الصربيين الكافرين على المسلمين، ولكنهم فوجئوا بأن رفع إصبعيه فقط هو دليل انتصار المسلمين عليهم، فاشتاقوا غضبا وعندئذ صاروا بتعليقه على الحائط وضربوه بالسكاكين الطويلة جدا في رقبته وانفجرت الدماء وكتب الله له الشهادة. هذا هو انتصر بالفعل، انتصر بالفعل، هو ده الانتصار. اصل النصر من عند الله سبحانه وتعالى ليس من عندك انت. في اخر الزمان ثلث الجيش هو اللي يهزم كل النصارى دول، لمحال المليون بكل الاسلحه الفتاكه، ثلث الجيش فقط. النصر من عند الله العزيز الحكيم. المطلوب مننا ايه؟ ان ننصر الله حتى ينصرنا الله، هذا هو المطلوب. هذا شيخ نصر الله عز وجل وكان شجاعا، فاقبل هو اسير وعندئذ من الله تعالى عليه بالشهاده. هي دي الشجاعه المطلوبه، مش الواحد يعني يذل نفسه وتذل نفسه لغير الله بهذا الاسلوب. لماذا؟ لانه فقد الشجاعة. ايه الحل؟ لابد ان نتعود على الشجاعة، وان نتعود على الالاف، وان نقبل عليها، وان نستعين بالله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. هذا هو المطلوب وهذا هو خلق المسلم. آيات كثيرة جدا تحدثنا عن الشجاعة وعن الكرم. كما لا ننسى ايضا، لا ننسى اننا تحدثنا الحمد لله عن لذة المؤمن في الدنيا، وأنه ينال الدنيا بالطول والعرض كما يقال. أكبر متلذذ في الحياة الدنيا هو من؟ لا تقل بوش ولا ميكسون ولا جونسون ولا ريغان ولا إيدن وإيدن ولا كلام ولا إيبان ولا وكل هذا أكله، ولا شامير ولا رابين ولا أبدا. بل الذي يستمتع بالدنيا بطولها وعرضها المؤمن حقا. ولقد فصل القول فيها ان الكافر العاجز لا يستطيع ان يحصل شهوته او ما تطالبه به شهوته. واذا ايه اللي ينبني على هذا؟ الحسد، حسد الشديد جدا والخل والكمد، وعايش في الم يا الله على الالم الذي يحيي الكافر العاجز. نفسه بتقول الدين الاحمد ديني كذا ديني كذا، ثم لا يستطيع، هو عاجز. فاذا هو في الام، ولا تفارقه الحسرة والألم على ما فاته. كان ممكن يسرق من ده شوية، كان ممكن يشحت من ده شوية، كان ممكن يتعامل في الوظيفة دي، كان ممكن يأخذ الأموال دي، كان ممكن يبقى غني، فاتته اقتصاد قليل، كان ممكن يوصل، كان ممكن يعدي الحسرة والألم، الحسرة والألم، الحسرة والألم، وعايز ياكل المأكولات أمامه ولا يستطيعها، فهو كافر عاجز. فكافر الفقير يعني هذا يتعذب أشد العذاب في الدنيا. الكافر القادر إنما يسرف كسنة الله عز وجل، وإن أسرف أصيب الأمراض. واصيب بانه لا صبر له على هذه الشهوات، فلابد له من تحقيقها كما فصلنا ذلك والحمد لله. اما المؤمن فاقول المؤمن حقا اللي هو قليل جدا، قليل جدا يعني يمكن 1% الله اعلم، 10% الله اعلم، قليل جدا. هذا الصنف من المؤمنين. المؤمنون حقا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم الايات وزادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الى ان قال اولئك هم المؤمنون حقا. يبقى المؤمن حقا ان كان عاجزا فهو يشعر بلذة هي الايمان، اللذة الروحية العقلانية واللذة النفسية ايضا، لانه اعتاض عن عجزه بصدره ويقول الحمد لله على كل حال ويعترف بنعم الله. فان حرمه الله نعمة فقد اعطاه اخرى واخرى واخرى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا هو المؤمن العاجز. ثم هو فقير، ثم هو ان اكل الخبز فقط احس بطعم العسل في فمه لانه راض عن ما فيه ان حالته رضا، ذلك هو الرضا، ولا يكون الا للمؤمن. فان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن القادر للعسلوس. فان كان المؤمن قادرا ايه اللي يعمله؟ انه يستمتع بلذات الدنيا على وجه العدل والاعتدال. لماذا؟ نحن قوم لا ناكل حتى نشبع، واذا اكلنا لا ناكل حتى نشبع حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. هذه السنه، هذا هو العدل. فالمؤمن دائما في لذه، المؤمن القادر لا يدخل الى الاسراف، وبالتالي لا يتعذب بعواقب الإسراف. وإذا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا النعيم أشد ما يكون في الدنيا لمن لا تقود الكافرين، وإنما هو للمؤمنين، ولكن بين ذلك درجات. فمن مر على الفتهان والجزار وما إلى ذلك فتحسر وأصيب بألم، فليعلم أن ما ذلك أتي بهذه الآلام من أي باب؟ من باب نقص إيمانه. إذن حجل شعب بقى أو آثار من شعب الكفر والعياذ بالله تعالى. إذا هو المؤمن عندما يشعر بهذا الألم ليه؟ لأن إيمانه قد نقص، وبحسب النقص في إيمانه يكون الألم بنقص الفلوس عنده والنعم وما إلى ذلك. كذلك المؤمن القادر لو بيدخل الى الاسراف وعمل يصل الى ان كرشه ده بقى 5 متر قدامه، لماذا؟ لانه مسرف. مسرف ليه؟ ما الذي جعله يسرف؟ كان وزير اخوان الشياطين، والمسرف ده برضه الله تبارك وتعالى يحب المسرفين. الصفه دي خدها منين؟ لان ايمانه قد نقص، يبقى على طول تخش ايه بعض صفات الكافرين. انما المؤمن حقا هو اللي اتكلمت عنه في الخطبه الماضيه، انه ما الذي يفعله ان كان عاجزا حضر ورضي بذلك عن الله رب العالمين، واعترف بان لله نعما عليه لا تعد ولا تحصى، فان كان اخذ منه نعمه فقد ابقى له نعمات بغير حد ولا يحصيها الا رب العباد سبحان الله العظيم. وان كان قادرا فلم يسرف وشكر الله عز وجل فصار غنيا كثيرا. ومن هنا فالفقير المؤمن الفقير بس مؤمن حقا، والمؤمن القادر ولكن المؤمن حقا، هذان هما اللذان يستمتعان بالدنيا في كل حال. دول اللي واخدين بطول الارض حقيقه والله يعلم وانتم لا تعلمون. اما بعد الانسان لما يصاب بالغفله يصاب بالاعراض والإيمان إل يوفيه خشبة، ينظر إلى ظاهر ملذات الكافرين، ظاهر مساكنهم وبلادهم، ظاهر سياراتهم، ظاهر أموالهم، ظاهر نسائهم، ظاهر سلطانهم، ظاهر تقلبهم في البلاد، ينظر إلى كل ذلك فيقول صواعدين بقى ده الدين بتاعنا ده، يعني مش هيخلينا أحصل زي ما الكفار دول حاصلين، لأن الكافر ده حصل أجير فلوس عشان دي مش حرام عنده ودي مش حرام، محدكهاش قوي ده كسب كتير، طب أنا أريد أن أقيل ديني إذا مش حاصل زيه في قلبه هنا وقد اعرض عن استكمال دينه والعياذ بالله، لانه غبي جاهل جاهل يتصور ان كمال الدين لا يكون الا في نقص الدنيا، ولم يذكر ولم يعلم ان الدنيا لا تكون الا بقدر الله عز وجل. فالدنيا تكون للكافر وتكون للمؤمن، ويحرمها الكافر ويحرمها المؤمن، وما ذلك الا ابتلاء. انما الانسان لما يبقى جاهل يقول لك اكمل الدين ليه يا عم؟ اصلي كويس واقوم ادينه لابتلاءات بقى، وبعد الحال هيقف مش عارف اشتغل، التجاره هتكسب وتفشل وما بقاش عندي شهوات ولا ملذات زي الكافرين، فيصاب بنوع اعراض وبنوع غفله، فتعرض قلوبهم عن الرغبه في اكمال دينهم، ثم بعد ذلك كعقوبه من الله تعرض قلوبهم عن البلوغ الى درجه القصد فقط، الى درجه المقتصدين هم اصحاب اليمين، ثم بعقوبه اخرى من الله عز وجل تعرض قلوبهم عن هذه الحال، فيصيرون من المسلمين لا من المؤمنين، ثم قد تعرض قلوبهم اكثر من هذا فيرتدون، فالى الله تعالى مشتكى وانا لله وانا اليه راجعون. هذه اللذة والألم، هذه الابتلاء ممنع اللذة والألم، الابتلاء الإنسان دمبنى عليه خلق السماء والأرض، كل السنن الربانية الكونية، كل السنن الربانية إلى في حياة البشر وما إلى ذلك، دمبنى على الابتلاء، الابتلاء مبنى على أي شيء؟ على اللذة والألم، أول خلقين وجدناهما من الخطورة في مكان الشجاعة والكرم، فلما فقدنا الشجاعة يستبدل القوم غيركم، لما فقدنا الكرم إنفاق الأموال يستبدل قوم غيركم. وإلى هذا الحد نبدأ هذا الدرس الجديد إن شاء الله، ألا وهو استكمال موضوع السنن الربانية. هذا سؤال، ما الفرق بين التمكين للكافرين وبين التمكين للمؤمنين؟ ما هو الفرق؟ ما الفرق؟ أي فرق؟ فرق كبير جدا. أولا التمكين للكافرين، لقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا من سنن الله أنه يفتح أبواب كل شيء على الكافرين، أي كافرين؟ الذين أوغلوا في الكفر إلى درجة معينة او غلو تفتح عليهم الابواب، كل شيء، المال، النساء، كل شيء في النفس، كل شيء، لكن ليست هذه السنة الوحيدة، بل هناك سنن كثيرة جدا تعمل مع هذه السنة. وهذا السياق من سورة الأنعام يجب أن يراجع في الوقت الآخر حتى نعلم هذه السنة تسقط على من؟ هل تسقط على أمريكا؟ هل تسقط على روسيا؟ هل تسقط على اليابان؟ هل تسقط على أوروبا؟ هل تسقط علينا هنا؟ هل تسقط على من؟ نحتاج إلى دراسة توسعية. المهم الآن أن تنكير الكفار وارد في كتاب الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصون. إذا من سنن الله أن يوفي ظهور الكفار في هذه الحياة الدنيا. خلاص وبعدين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن المستقر ومن المتاع التمكين في الأرض. إذا الكفار يمكنون في الأرض ولا لا؟ نعم يمكنون في الأرض. ما هي الظروف؟ لا حصر لها وتحتاج إلى دراسة. طيب يعني في تمكين الكفار. المؤمنون ايضا لهم تنكير. وعد الله الذين امنوا في الايات 55 من سوره النور. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الى اخر الايه. فهذه الايه تبين ان تمكين المؤمنين من وعد الله عز وجل. هذا الوعد متخلف الآن. من قال لك ان الله وعدنا بهذا؟ هل نحن الذين وعدنا بهذا؟ اقول لك نعم. لا ده هو الذين امنوا منكم شبه الاصحاب بقى كانوا ازداد وعملوا الصالحات. فمن كان على كذلك ننجي المؤمنين. يبقى لا بد ان نكون كالاصحاب وان نحلو حظوهم ما استطعنا الى ذلك سبيل. بتعمل السيطر عليه وبعد كده بقى فضل الله عز وجل ربنا بيرقيك درجات ودرجات بشرط ان تفعل ما استطعته. اللي بتستطيع تفعله وربنا بيرفعك درجات ودرجات وتلك سنة الله عز وجل. بقى اللي هو فأما من اعطى واتقى وان العسرى كانوا يسره للعسرى كانوا يسره للعسرى وهكذا. غير المسألة تنبني برضو على عملك. إذا المؤمن له تمكين. أيوة نعم له تمكين. وآيات كثيرة. قال له على تمكين المؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي بركات ولا لا؟ أيوة نعم في بركات. يبقى إذا هناك تمكين المؤمن والمؤمنين. وهناك تمكين الكافرين كدول. أقول كدول كأمم كجماعات. أما كأفراد في سنن أخرى. كأفراد من الممكن أن يبتلى حتى النبي. وأن يسجن وأن يموت في السجن أو أن يقتل وأن يقتل كيحيى وزكريا وهكذا ويموت منتصرا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقوم الأشهاد. كيف انتصر زكريا ويحيى إذ استمر على أمر الله عز وجل وقتل وهما على ذلك. هذا هو الانتصار الحقيقي. كذلك عيسى بن مريم كذلك كل أكثر الأنبياء ناس وهم في هذه الحياة في بعض هذه الحالة. وإذا النص أن تكون او يأتيك الموت وانت على منهج السماء. هذا هو النص. فاذا التمثيل المسلمين موجود والتمثيل الكافرين موجود. ما الفرق بينهما؟ تمكين الكافرين يكون في الاسلوب المادي فقط في السنة المادية فقط. صواريخ ورافع الحساب قوة الاقتصادية قوة العسكرية القوة اللي تمتعوا بيها وتستحوا بيها في البحر والبر بفساد بغير المهم ان فيه قوة. هناك تمكين تمكين مادي فقط والى نهاية. يعني تمكين بلا رضا ولا بركة ولا اطمئنان والى نهاية. لابد من اهلاك الظالمين. فهل يهلكوا الى القوم الظالمون؟ هذه من سنة الله سنة الاهلاك. بس سنة الاهلاك بيسبقها سنة اخرى كثيرة. عشان تقول لي لماذا لم يهلك له امريكا؟ لماذا لم يهلك له اوروبا؟ لماذا لم يهلك له كذا وكذا؟ سنة الاهلاك هذه من سنة الله. ولكن تسبقها سنة كثيرة جدا وسنعلم الان ان شاء الله. يبقى تمكين الكافرين على وجه الاقتصار والإيجاد. تمكين في النواحي المادية فقط. النواحي الروحية دي غير موجودة عندهم. وهو إلى أجل مسمى حتى يأتي وعد الله. تمكين. لا فيه بركة لا فيه اطمئنان. يحرمون هذا. انظر إلى كثرة الخمور عندهم. لما يشربوا الخمرة شاربها؟ لما يشربها؟ إنه يحاول أن يهرب من واقع الأليم. مع أنه يعيش فيه تمكين. وعيش بلا الذات ولا الذات. ولكنه حرم الرضا. حرم الاطمئنان. حرم البركة. لما ينتحرون? لما ينتحرون? لما يحصل بعضهم على بعض? ما الذي يحدث هذا? انعدام البركة والطمئنة في حياة الكافرين الممثلين. حالهم يمضيء ما بذلك. اما المؤمنون ان مكنوا فالاطمئنان والبركة صفتان اساسيتان للمؤمنين الذين مكن الله لهم في الارض. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيه البركات دي؟ أن تغار على عرض أخيك. ألا تنام وأخوك يتألم. هذه بركة. أن تنام هادئا مستريحا البال. هذه بركة. ان تكون محافظا على شرع الله بيسر وسهولة. هذه بركة، لان بركات من السماء الارض. ايوه نعم، من السماء الارض. ايه البركات من السماء؟ اول بركات تأتي بركات الشرع، بركات الروح والعقل، هذه البركات الاولى. وبعدين تأتي بقى اللذة النفسية واللذة الجسدية بعد ذلك. بركات من السماء والارض. ثم تمكين المؤمنين بقولنا رضا، حالة من الرضا وحالة من البركة، وتجد الإنسان فيها يشعر بلذة كبيرة جدا في الدنيا كما قلنا مع هذا التمكين. ثانيا هذا التمكين ليس ثولها، لا ينتهي. ما نجيش تمكين الآن المؤمنين ليه؟ والتمكين حدث أيام الصحابة، أيام الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك. الدول الإسلامية كثيرة يعني تمكين من نوع ما، حتى العهد العثماني إلى أن اندثر واندحر بسبب هذا، بسبب الشرك الذي دخل في عقائد المسلمين، بسبب البدع التي دخلت في منهج المنهج الذي يسير عليه المسلمون، وهكذا أسباب كثيرة جدا. إزاي حصل التنحر بقى والتمذهب والتفرق؟ كل ده نتيجة للشرك اللي خش جوه. ما هو الشرك طالما دخل إلى القلوب خلاص تبدأ المصائب كلها تأتي تباعا نتيجة لهذا الشرك. ومن المصائب أن شيوخا كثيرين يقولون لك إنه لا شرك في هذه الأمة. قال لا رحمه رسول الله خلاص إذا لا شرك. ما فيش شرك دخل في الأمة، ما الخراب اللي احنا فيه بسببه إيه؟ إلى الله تعالى المستحيل، إلى الله المستحيل. وإذا فالتمكين المؤمنين فيه رضا وفيه بركة ولا لنهاية له، إلا أن يغير المؤمنون ما بأنفسهم. ذلك أن لم يكن الله تبارك وتعالى لم يكن ليغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثاني إن الله لا يغير ما بقوم حتى غير ما سواء من الشر للخير أو من الخير للشر. إنما الآية الثانية واضحة أنها راجعة بالخير أكثر. في نعمة أصلا عن نعمة التمكين في الأرض. فربنا غيرها ليه؟ ونتعرض للذل ده ليه؟ لأن إحنا اللي غيرنا بأنفسنا. إزاي؟ ركننا إلى لذة الدنيا واستمتاع آلامها وتركنا الجهاد فأذلنا الله. وضعنا في حالة ذل لا يرفع هذا الذل حتى نعود إلى ديننا كما جاء بذلك الحديث الصحيح. إذا دي تمكين المؤمنين لغير نهاية، مش حاجة اسمها لأجل مسبب، لا، إلا قبل يوم القيامة. إذا ده لغير نهاية، من بيحصل التمكين بينتهي بإيه؟ المؤمنون هم الذين غيرنا ما بأنفسهم، أما الكفار تمكينهم إلى حين، إلى أجل مسمى حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا وفرق بين تمكين المؤمنين وتمكين الكافرين. ثم تمكين الكافرين لماذا؟ لاستنفاذ أجرهم. ويوم العرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكون في الأرض بغير الحق. يبقى إذن تمكين الكافرين لاستنفاذ حظوظهم في هذه الحياة الدنيا، لأنه لا حظ لهم في الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. إذا المسؤول لا أجل تمكين الكافرين بأسباب. طيب ما أسباب تمكين الكافرين؟ ومتى يأتي أو متى تأتي سنة الله بإهلاكهم؟ يعني مدة التمكين بقد إيه؟ بلا سنة برضه. التمكين ده اللي هو يأتي إزاي؟ أول حاجة يأتي الرسول. المنذرون وإن أمة إلا خلا فيها نذير. عندما يأتي الرسول ما الذي يحدث؟ يكذبونه. إذا بعد التكذيب يأتي الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا انظر إلى قول الله عز وجل في سورة القلم وفي سورة الأعراف. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إذا الذي كذب بالحق إيه النتيجة بتاعته؟ يتعرض لسنة الله ألا وهي الاستدراج. سنستدرجهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ما هو الاستدراج؟ سنه من سنن الله، قانون من القوانين السماويه. هو كذب الحق واقيمت عليه الحجه وهذا هو الشرط بلسان قومه ليبين لهم، استبان له ان محمد الحق صلى الله تعالى عليه وسلم، واستبان لقلبه ان النار حق وان الجنه حق، واقيمت عليه الحجه ووضحت له والبراهين اقيمت عليه، ومع ذلك لم يصدق. اذا ادخل نفسه في سنة الله تعالى الا وهي ايه؟ مراحل حتى يحين الاهلاك. طب ولماذا؟ ايش اصلا درجة داء والراء والجيم يدل على اصل اللغة الا وهو المضي في الشيء ومضي الشيء. يعني واحد مات لك درج الرجل، يعني درج الرجل اذا مات ولم يخلف وراءه عقبا، يعني مش اولاد ولا ذريه. اذا مات هذا الرجل من اثار، اذا سنستدرجه يعني نخلص عليه. بس المعنى الثاني موجود ايضا في الكلمة الا هو المضي في الشيء. يعني حنسيبهم كده على كفرهم كده على كفرهم كما يقول الله ونذرهم في طغيانهم يعمهون يعمهون الى حد معين الى ان تأتي سنة الاهلاك. بس سنة الاهلاك هتيجي ازاي؟ ده في سنن كثيرة جدا بين الاستدراج وبين الاهلاك. عشان اللي قاعد بقى في الدفع او حاط رجل عريض او في التكييف يقول لك هو ربنا ما خلصش على امريكا ليه؟ يا سلام يا سلام. الله سنن لابد ان تعرفها. ده دي اول حاجة الاستدراج. اول شيء الاستدراج. فهمنا وامري لهم ان كيدي متين. ما هو الاملاء؟ والله شيء بسيط. يقول لك يملى للبهيمة او امليت للبعير اذا وسعت في حبله طولت الحبل عشان يرعى في مساحة او في دائرة واسعة. فيملى للبهائم في المرعى يعني البهيمة بدأت تروح هنا وتيجي هنا براحتها امامها مساحة عريضة. هذا هو الاملاء هنا. فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم واملي لهم اوسع لهم اول. إذا أملي لهم بهذا الاستهزاء أمليت للبعير أو للنافق أو يملى بالبعيمة بهذا الاستهزاء لأنهم يتمتعونه ويأكلونه كما تأكل الأنعام. ليه كما تأكل الأنعام؟ لأسف ذكرنا في مرارة وهذا سبب جديد ألا هو إيه؟ وأمليت له وأملي لهم. إذا الإملاء لا يكون إلا الأنعام وهم كالأنعام وليس هم الغافلون. وأملي لهم إن كيدي متين. يملي لهم فترة من الزمان ياخذ راحته فلا غرق تقلب الذين كفروا في البلاد. فترة بياخذ راحته كفتحنا عليهم ابواب كل شيء. فهذا هو الاملاء. يبقى الاستدراج معناه سيبه يظلون في طغيان يعمهون من المضي في الشيء. لم يقطع عليه بعد بس خليه ماشي السكت اديله الطاعة يجي وراه اديله الطاعة يجي وراه. هو ده اللي بيسمى استدراج الى ان يستدرجه الله عز وجل بالاهلاك لان درج رجل يعني هلك وانتهى ولم يخلف وراءه شيئا. هذا هو هذه السنة سنة الاستدراج. ومش عارف ليه السنة من سنة الله الانذار وان الامة الا خلا فيها نبيه ثم للاستدراج وفهمنا والاستدراج هذا وإذن لهم مدة من الزمن سنة مئة سنة ألف سنة. طب انظر إلى نوح عليه السلام في نتائج الإملاء يشير الإملاء هذه كم سنة؟ 150 سنة إلا ألف سنة إلا 50 عام. نوح عليه السلام أيوة نعم. ولم يرد الله الكافرين 150 سنة أيوة نعم. طب ليه؟ مين الإطلالة دي؟ هي الاستثناء دي في مسألة إلهة الكافرين ده كان كفاية أسبوع أسبوعين نقيم الحجة وخلاص كان سنتين 100 سنة وبعد كده الإهلاك كلا وألف كلا لله سنة ستعرفها الآن إن شاء الله ما بين الاستدراج والإملاء وما بين الإهلاك النهائي. في مسائل سنة لا الشيء بقى يقول يا رب اعمل كذا كذا قد رأينا سنة الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير ولا تحابية مش عشان خاطر سواد عيونك انت ربنا يهلك امريكا روح لحظة كلا الله سنة قوانين لا يصيبها الخلل ابدا. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة لا عز وجل. طب هذه سنة الاستدراج وبعدين الاملاء ثم تأتي بعد ذلك سنة الله عز وجل الا وهي سنة القارعة في قوله تعالى تعالى في سورة الرعد ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. يعني حزينهم سنة سنتين 100 سنة 1000 سنة وهو برضه فرعون بعد كم سنة شو الفضل اللي عادها قد ايه برضه هيديله الفضل دي ايه مش هيديله كده قوارع. القوارع دي برحمة الله عز وجل برحمة الله عز وجل هذه القوارع. لماذا؟ لعلهم يرجعون. لقد ارسلنا اليهم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون واخذناها بالعذاب لعلهم يرجعون كما قال في سورة الزبر في قصة زراعة في لقطة من قصة فرعون وقوم فرعون ومواجهة مع موسى عليه السلام. سنة الله اسمها قارعة ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة. سنة الله بالقوارع مش حاجة اسمها كفر يعدي عليه سنة كده من غير ضربة على ام رأسه او على الاقل قريبا منه. لماذا؟ برحمة الله لعلهم ان يفيقوا لعلهم ان يعودوا الى الحق. هذا هو مطلوب تلك سنة الله عز وجل. وسيد الماء الله وفتح ارض المشرك وضربات ضربات ضربات بين الحين والحين ولا زال الذين كفروا تصيبهم. والقارعة هي ضرب الشيء للشيء بشدة اصطدام شديد جدا زي مكبس كده او مطرقة جامدة بتنزل على السندق يعني ضربة شديدة. هذا هو القرع القارعة والقارعة يوم القيامة. ولا زال الذين كفروا تصيبهم صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم واما تيجي على انفسهم او تأتي على اموالهم فإما أن تأتيه وذلك بقدر الله وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإما أن تكون القارعة على رؤوسهم وعلى أموالهم، وإما أن تكون على أموالهم وأمتعتهم فقط بما صنع قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله بماذا؟ بإهلاك الدول الكافرة. ما بقولش بإهلاك كل الناس، لأن مسألة وجود اليهود والنصارى الكفار دي أيضا لها سنن أخرى كثيرة لابد منها. أما المسلم هيبقى شهيد ازاي؟ أكثر الشهداء يبقوا من أمة محمد ازاي؟ الجنة الناس تاخدها ازاي؟ اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولها حقا من قلبه عالما بها غير ناقض لها. لا يعني أشد نعيم له أن ينتقل من هنا إلى الجنات بتقدر ما يعدي على المراحل الابتلاءات الشديدة التي بين الموت وبين دخول الجنة. قيل دخول الجنة بمجرد موته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو مسير المسلمين، القتال الزاد جهاد الزاد من غير تنكيد الكافرين، تلك من سنن الله ومن رحمة الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا فمن سنن الله القارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذه من سنة الله عز وجل، وآيات أخرى كثيرة تنبئنا بهذا المعنى. لابد من ضرب الكافرين بين الحين والحين. انظر مثلا إلى ما أصاب الاتحاد السوفيتي. لما قلت سنة الإهلاك لقد أهلكت الدولة الشيوعية هناك، بس مرت على إيه؟ على كل هذه السنة اللي بتكلم عليه. انظر إلى قارعة تشيرنوبل، انظر الى قارعة الشعب والنيادر اسقطها الله عليهم وفعلت اثارها حتى الان بعد عشرات ومئات السنين. انظر الى ما يجري عليهم في كل سنة، كل سنة تجد قارعات تنزل بهم. انظر الى الذي يحدث لامريكا الان، 11,000 فدان او قريبا من دارهم في الغابات تحترق تحترق وتكتين عمان انما اولاك ده نصر فالحمد لله انها قوارع تصيب الكافرين. انظر الى ما حدث لهم في هذا الاعصار المدمر، ظلوا يتفرجون عليه وهم ينظرون، اخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، جاءهم الاعصار وهم ينظرون، وقد خبأوا آلاتهم واقمارهم الصناعية ومقتنعاتهم الحديثة خبأوها تحت الارض، لم يستطيعوا ان يفعلوا اكثر من هذا. وقد علموا بقدر الله، علموا بقدر من الله ان هذا الاعصار آكل، وذلك ايضا من سنة الله الكونية. علموا منه وتنبأوا به بأجهزة الرزق التي خلقها الله عز وجل وقدر له الله ان تكون معهم. علموا ولم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا، فاتى الاعصار على عشرات من مليارات دولارات، كما قال اكثر من 30 مليار دولار، يعني من 30,000 مليون دولار، يعني اكثر من 100,000 مليون جنيه مصر. لحظة احصاء، ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. ضربة اقتصادية واحدة لبريطانيا في الاسبوع الماضي او الاسبوع قبل الماضي، ايه اللي حدث؟ نزلت العملات والمضاربات في الاتحاد الدولار، انخفض هناك سعر الجنيه الاسترليني بتاعهم، فخسروا 10 مليار جنيه استرليني، 10 مليار يا الله، يعني اكثر من 100. ده ايه الكلام؟ هذه قارعات تصيبهم، غير الفيضانات التي تصيبهم في فرنسا، وهي تقتل الجميع. السنين السنوز التي لا حصل لها، قوارع من الله، قوارع تصيب بريطانيا، قوارع تصيب فرنسا، قوارع تصيب اسرائيل، قوارع تصيب روسيا، قوارع تصيب كل البلاد، ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم ان الله حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. فهذه من سنن الله عز وجل. اذا القوارع دي موجودة في استدراج وسنة الاملاء والانذار قبل ده، وبعدين التجديد يبقى نعلي الاستدراج والاملاء، وبعدين في القوارع، ثم تأتي سنة اخرى من سنن الله عز وجل قبل ان يهلكهم الله سبحانه وتعالى عز وجل. اولا لكي يهلكهم الله لابد، هذا كما جرى في عادة الله عز وجل، ان يحدث لهم بغيا جديدا سوء العادة كما يقال. هم كفروا وهم ظلموا وهم كذبوا، انما اهلكهم ليه؟ لا يهلكهم الا عند حد معين بقدر. يا الله إن كل شيء خلقناه بقدر. انظر إلى قوم صالح عليه السلام، ما الذي فعلوه؟ لم يهلكهم الله تعالى بكفرهم الذي سبق، ما أهلكهم بإيه؟ لما قالوا بقى الناقة والدين وعملنا، فأرسل الله أرسل إليهم الآية فظلموا بها، فظلموا بها. إذا لما ظلموا بها يبقى خلاص ما فيش أمل تاني، بقى ما فيش أمل، ما فيش حد حيؤمن منهم تاني، كانوا بقى خلاص. لأن قريش هذه الآلة إذا لا تنظرون، وذلك لما طلب أهل قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليهم ملائكة، ثم لو جعلنا ملكا لقضي الأمر، ما لو قيل ربنا انزل ملكا من السماء لقلنا الامر ليه لا ينظرون. لماذا لا ينظرون؟ تركب سنة الله عز وجل. الآية دي الانتهال. انت بقى تتحدى كل طبعا مين كذا بقى طب وريني كذا طب اظهرني كذا ده انت بقى في الحالة دي خلاص مفيش انهال بعد ذلك. المهم الامر ايضا تنتهي فورا. ولذلك بالنسبة لهذه الامة وما منعنا ان نرسل دي الايات اللي هم طالبينها يعني مش ربنا بتقدم ايات كثيرة بس اللي هم طالبينها الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل الايات الا تخويفا. اذا ما قال دي من سنة من الله عدل ما كانت الاله يطلبوا الرب مننا كذا كاصحاب عيسى لما هي تطوع ربك ان نزل عين مائدة من السماء قال لهم بقى اتقوا الله وبعدين قال لهم اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم مش هيدا عذاب عادي لاني عملتكم ما صلبتموه ده بالتحدي بقى اهل يستطيع ربك اذا عملتكم فمن يكفر بعد منكم فان يعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين تلك عادة الله في خلقه تلك سنة الله فالإهلاك يجي انت بعد الاستحقاق هذه من سنة الله عز وجل تعق عليه القول فدمرناها تدميرا. الله واذا اردنا ان نريد قرية الله اراد ان نريد قرية اما بسنة الاهلاك وخلص يا رب لا نعم لا في سنة الاهلاك ازاي امرنا القرية الثانية امرنا مثل فيها لذات الالام باع على وزنه تذكوا فيها اللي يحدث تحق على القول هذه سنة الاستحقاق فدمرناها تدميرا. يبقى التدمير الذي يأتي متى عندما يحدث القول ازاي يحدث الله لهم فوق العادة ظلما جديدا لم يأخذهم بظلمهم السابق وإنما لما أحدثوا هذا الظلم الجديد اجتمع هذا الظلم الجديد مع الظلم الكثير الذي سبق فأهلكهم الله به ويظن الجاهل أن الله أهلكهم لما ضربوا مثلا المسلمين بكذا أو لما فعلوا كذا لا بل أهلكهم بظلمهم كثير وإنما حان الموعد بقدر الله عندما أحدث الله لهم ظلما فوق العادة أحدث الله لهم بغيا سريعا جدا بغيا فاحشا وعندئذ جاءت سنة الله تعالى بإهلاكهم هنا سنة الاستحقاق قبل أن يهلكهم. إذا لله تعالى سنن ولله في خلقه شهور قبل نهلك الكافرين في سنة كثيرة جدا لله عز وجل. انظر يقول لك ليه ربنا سبحانه وتعالى برضه السؤال قائل طب يعني أمريكا ما وصلتش للكلام ده لأوروبا يعني الإنذار موجود وكل شيء موجود والإنهار خلاص ما كفاية كده اما وضعت دورة تتعال سوفيت التي غزيت وقضي عليها وانهارت ولنا فيها حديث ان شاء الله سوى المقلة وبعدها حتى يعني نسبط الامر الذي اريده والذي ما تحدثت في هذه المواضيع وهذه المسائل الا من اجلك عشان لا يفتن احد باحداث البوسنة والهرس هذا هو هدف من هذه الدروس والتي هي على اشدها الان على اشدها الان فبرضو السؤال ده على عجال ولكن ربنا برضو ما قالكم شيء يقول لك يا اخي سبحان الله العظيم سنة الإخلاص احفظ الكلام جيدا لا تقول إلا من بعد أن يعلم الله الرحمن أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك. انظر يا رحمة الله أنت عايز تدمرهم لا ده في ناس حبيبة مسلمة بعد كده تخش الجنة أنت عايز تبقى يعني رحمة أرادها الله أنت تمنعها أنت تستطيع أن تمسك رحمة أراد الله ورسالها فهذه من سنة لله عز وجل ويجي اللي قفلت على اكثر الناس ان ربنا اراد ان كجوع منهم يدخلون الاسلام وهذا هو الذي يحدث كل يوم. عايز ربنا يدمر عليهم ازاي؟ يدمر على قيادة على دورة على حاكم على رئيس ينتقم منه مثلا على حزب على سلسة على عصابة انما على الدولة الامة بالكامل ان بينهم مسلمين كثير. ولذلك بقول لك السنة الإلهية بتأتي متى؟ عندما يعلم الله أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك لأنه الرحمن الرحيم ولأنه يفرح بتوبة عبده أشد من فرح أحدكم جاه منه بعيره في سلاء وعليه فراشه وكساءه وطعامه وشرابه وسلاحه واستيأس منه تماما ثم نام بظل شجرة ينتظر الموت وفي حالة غم شديد جدا ثم أفاق من موت ويستيقظ فإذا بيجد راحلته عندئذ أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. اراد ان يعترف لله بالربوبية فاخطأ وعكس القول من شدة الفرح اخطأ من شدة الفرح. الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد راحلته بعد ان فقدها ويأس ان يحصل عليها مرة اخرى. فمن سنة لا يعجل في حد حيؤمن يبقى الاهلاك ما يجيش ليه؟ عن الله في ناس هيكون الاسلام من فرنسا او من انجلترا او من الى اخر. انظر الى قوم نوح عليه السلام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قومك. خلاص مش حد تاني. خلاص تبتعش ما كانوا يفعلون. ما تتعالش أنا حسيت الإلهك يأتي بقى. يصنع الفلك بأعيننا. بالله استغفر الله تطلع في قد إيه. يعني شاء عمل الله بالإلهك وما حد حلو من ذلك خلاص. الإلهك جاي وما عجبك ما جاش يوم وليل. شو بقى نوح بقى صنع السفينة قد إيه. فضل قد إيه. سفينة 20-100 واحد غير من كل الزوجين الإسلامي. إذا فترة طويلة جد أنت عملت تطلعك سفينة ربنا بيخلصت بإيه. لا إله إلا الله. إذا أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال تبتعد ما كانوا يفعلون واصنع الفلك لأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون الى اخر الايات. يبقى دي المسألة ايه؟ اللي بتسميها قلبين ثاني. خلاص ما بتعدي هيخش الإيمان ثاني؟ ندلل ده. تلك سنة الله اهلاك الأمة. بس فين الشعر؟ مش حد هيخش الإيمان ثاني. انظر الى في سورة الزخرف الى سياق عجيب. سياق عجيب. في لقطة من قصة فرعون. على وجه التخصيص في الآية 55 من سورة الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وأخذوهم بالعذاب في الصارع. بالعذاب أهو. القرآن بيشرح بعضه. إزاي؟ وأخذوهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذا في عذاب أيوة في قوارع. لعله يا رب ويعود الرحمن الرحيم بيضرب الكافر إيه؟ لعله أن يعود عشان يرجع يدخل الإيمان وأنت عنده يخلص. وأنت في واحد يدخل الإيمان يا ولعله أخذوهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك أن يعاد عنك. إننا شوف التوكيد بإن مش إنا إننا يعني ده إن زيادة توكيد لا مهتدون وده توكيد بالإن والله إنا إننا لمهتدون. ايش لما ربنا فلما كذبنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي اليس بملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا القي عليه اسوره من ذهب او بعد كل اللي حصل ده وقلت اننا لمهتدون. وكل ايه كان من رب العالمين سبحانه وتعالى ومفيش شيء يفوت ابدا بعد كل ده مفيش شيء ده ما دي حواشك عشان شوف سنه الله هناك هتيجي ازاي شوف السنه هتاتي ازاي انت عارف ده في التكييف وربنا بيخلصنا على الناس دول سبحان الله ده دي سنه لله سنه وربنا طبعا على فرعون اغرقه واهله بالهذا لان موسى قام بالحق وبلغ رساله الله وقف معه العمالقه من الذين امنوا به وصدقوه ونحن سوء العذاب الى اخر. اذا المسألة ايه? ايه سوء الامنة بالفوز? لان سنة المدافعة. بس ربنا يقول لك الكافرين يقول لكم ايه? ما لازم يكون في مدافعة. انت يكون في واحد مؤمن واحد يقول واي واد وهو بالقوة. هو ده المطلوب. فلا ننسى سنة الله تعالى عشان يهلكهم ان المدافعة لا تنسى هذه ابدا. نحن الان نتكلم في ماذا? كأن سنة الاله لا تأتي الا بعد ان يعلم الله انه لن يؤمن احد بما بعد. كما وجدنا في سورة في قصة نوح عليه السلام ثم في قصة موسى هنا الفرعون بيستهين فلولا يطيع عليه أسيرة من ذا كل المسادة مش عاجبك كل الضفادع والدم والسمع كل الكلام بالآيات والمفصلات دي مش عاجبك فلولا يطيع عليه أسيرة عايز آية من عنده هو شوف اقتراح الآيات بقى اقتراح الآيات ده معناها تذمير هذا مفتاح الآيات ربنا عايز كده فلولا يطيع عليه أسيرة من ذا أو جاء معه الملائكة فرعون يؤمن بوجود الملائكة ووصي من فوق يحيى انه عارف انه دي اله فوق عرشه او جاء معه الملائكه وجاء حضر لها سيطرات عبوس الظلم والعلو او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين يعني اطاعوه خلاص بقوا كلهم فراعنه العسكرة متعلقة به بقى فرعون لماذا؟ اطاعه مش وراء مش وراء ليه؟ يا برس انت البعيد مش وراء ليه؟ اطاعه مش وراء خلاص بقى فرعون فاطاعوه خلاص انت اللي يؤمنه واني لأظنك يا فرعون ده صورة هم اطاعوه صاروا على شاكلته النتيجة ايه؟ فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين افهمتم ما اريد قوله ان سنة الاله لا تاتي الا بعد ان يعلم الله انه لن يؤمن احد من هؤلاء الناس فاستغفر قوله واطاعوه صاروا قوما مستخفين لا عمل فيهم لا ايمان لاحدهم فلما اسفونا ايه اسفونا ودي السنة هذه هي السنة اولا السنة الهامزة والسين والفاء هو اصل يدل على اي شيء على الفوت والتلهف يعني يدل على فوت وتلهف ولكن انا اسف اول ما نيجي تتلف هذه ولذلك الاساسة او الاساس لكل صح الارض التي لا تنبت نباتا يعني مفيش شيء خلاص مش هتطلع زرع ترمي بذر ما ترميش بذر ما فيش زرع ما فيش نتيجه ما فيش ثمار فاسمها ارض اساسه او اساسه فلما اسفونا يعني القوم دول ايه اسفوا فرعون اذا مش حد هيؤمن منهم اذا اسفونا يعني علم الله ان لم يؤمن احد بعد ذلك في الحاله اللي تخلص استمر بعد كده ويحل عليكم عذاب المقيم في الاخره ده غير الاكل في الدنيا هذه اسمها لا تاتي الا بعزيز صنم ان كل شيء خلقناه بقدر سبحان رب العالمين سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هذه سنن من سنن الله عز وجل انظر الى هذه الايه من سوره الفتح استكمالا لهذا الامر او لهذا القول الذي بداناه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله شوف بقى كلام انظر انفتح فتح معايا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الرحمن من فوق عرشه يعلمهم لم تعلموهم شوف بقى كلام لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم حق مؤمنا كيف يكون هذا فتصيبكم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء اهل السنتين هم في الآية لو تزيلوا اهل السنة هدا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما شو الثاني في هذه الآية هم اللي منعين تدمير امريكا واوروبا انه في طوارئ مستمرة لو منعين التدمير ايوه نعم هناك المسلمون واخدين راحتهم احسن من هنا يدمرهم ليه طبعا ده الاجيال الاجابه طويله انا بديلك بس اجابه عند واحد لسه في اجوبه على هذا السؤال كثيره من كل في كبس في فتح يجتهدون يستخدمون السنن الربانية الكونية نحن نؤمن بنشخر عايزين نستمتع وناكل القمح من عندهم ونديهم الاسلام بتاعنا بس هم يستعملون السنن الكونية في اسباب كثيرة جدا كنا نتكلم عنها انا بس بتكلم النهارده عن هذه السنة في هذه الآية من سنة الله عز وجل اللي هو ايه؟ أول حاجة ليدخل الله في رحمته من يشاء يضربونه ما دمرش على قريش ليه؟ يا اخي يمكن يخش في رحمة الله عدد عدد كثير من المسلمين يعرف انت رحمة ربنا ليه وما كان لك وما كان لأحسن ان يكفر رحمة الله سبحانه وتعالى لا يسعده الناس برحمة تعالى امسك لها وما يمسك ولا مرسل لهم البعض هو العزيز الحكيم ربنا سبحانه وتعالى لعله الارض اذا كن ليدخل الله فعلا يعني معاوية ببدأ لسوفيات كان عملاقا من عمالقة المسلمين وفتح البلاد ودك هذه البلاد دكة شديدة اللي هي تدخل تحت النطاق الروس والاتحاد السوفيتي سابقا الى ذلك يعني معاوية هذا بطل واعد هذا كله انا ابتعلم المسلمين هو ده كان من ايه لو ربنا دمر مكة ما كانش ده طلع منه وعكلنا كثير جدا من عمالقة المسلمين لذلك اللي يدخل الله انت عايز يدمر على قريش عشان اتعبوا الله بعد يا اخي ده قدر الله في ناس فيهم هيكون الاسلام يدخل الله في رحمته ما يشاء المسلمين المسلمين انت تشوفوا في امريكا في دول الغرب كان انتشار النار في العشير من ابناء الكافرين ومن ذريات الكافرين يخرج الله من الاسلامين من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله انت عايز تقف التيار ده ليه؟ هو العمل مزاجه مش مزاج ولكنها سنه الله عز وجل لابد ان نفهم هذا الكلام ليدخل الله في رحمته من يشاء يبقى عايز تدمرها ازاي؟ يبقى انت غلطان تريد ان تخالف سنن الله بدون ما ربنا بيقول لك ازاي؟ هو بس فيك اهلاك اهلاك بلا مناحه ولا سيما تسبقها ليدخل الله في رحمته من يشاء لما يعلم الله من حد ثاني في سنه ثانيه لو تزين لو تزين يعني لو حصل تميز بين الكافرين والمؤمنين يعني الكافرين في بلد والمسلمين في بلد لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا عذاب الأليم لم يسلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم برغم البغي والظلم للكافرين لم يسلط الله رسوله واصحابه على من؟ على الكافرين برغم ايه؟ برغم ما قد علمتم لماذا لم يسلطهم الله؟ لان في مؤمن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم اذا لابد من المفصلة اولا عشان ربنا يهدي يبين الزلاف ربك يبين المسلمين ومن هنا اجابة السؤال قبل انتهاء هذه الخطبة الاولى اجابة السؤال لنا لو نؤمن بالله انك تتحارب سبيلتي كلها يا سلام امال جمهوريات الاسلاميه بتروح فين؟ ان منها مسلمين والله العظيم اشد ستعونا منه واحد اقسم بالله العظيم على هذا ليه وان كانوا قله برغم تحت الحديد الشيوعي القهر والقسر والتعذيب وحرق المصاحف وهدم المساجد وفعل كل شيء تجد من يحفظ القران ويريد فهمه ويسع كل شيء عنده ابتغاء مرضات الله عز وجل ولكن الاتحاد السوفيتي جمهوريات اسلاميه كثيره تقوم الان وتنادي بالاسلام ويقول شعبه الان يدفع دماءه تهراق دماءه لله الواحد القهار. كنت عايز ربنا يدمر الكلام ده كله. لا وبيخلص النظام كدوله ظالمه باغيه قد يصير الاهلاك. الله بارك تعالى على مستر واخفى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. لله يكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما امر. اخوتي الاعزاء هذا الموضوع خطير جدا. وعندما تبين فتعلمون جميعا ان شاء الله انه درس تربوي لا غنى لنا عنه بحال من الاحوال. خذوا هذه الحقيقه ان الله عز وجل لا يدمر امه كافره بعد هذا الذي قلناه حتى الكل يتحقق وبين لك جاهز. لا يدمرها الا بوجود الجماعة المؤمنة التي يدفع بها الله في وجود الكافرين ويقاتلونهم. قاتلوهم السنة وعزمهم الله بأيديكم. خلاص خلاص. ده من القوارع بقى. قاتلته في معركة وغزة واثنين واصبت منه ولم تقضي عليه بقى. في قوارع برضه. اقول هل تربصون بنا الا عبد الحسين واحنا تربصوا بك ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا بقارعه من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. دي برضه من سنه القارعه. لابد من وجود الجماعه المؤمنه. فكلما انحدرت الجماعه المؤمنه كما هو الان قدر الله ان تعلو الجماعه الكافره. مساله كده مثال كفتين علت الجماعة المؤمنة انحدرت الجماعة الكافرة. سفلت الجماعة المؤمنة وقل ايمانها وانغمرت قلوبها في لذات الدنيا والامها عن لذات الاخرة والامها انقذرت على الكافرون. انت ربنا يبدأ في اهلاك الكافرين سنة الاهلاك. ذلك ما فصلته لنا الاية من سورة آل عمران بمناسبة غزوة احد. تلك الغزوة المباركة التي من انتصر المسلمون بقدر من انتصر في هذه الغزوة. ولقد بيناها في دروس ستة في دروس التثبيت والحمد لله رب العالمين. من اراد التفصيل فعليه بكتاب زاد المعاد. تبالا الثالث في الغزوة. هذه الاية ولا تنوى ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. خلاص. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. وترجون من الله ما لا يرجون. ايه عينك اتسختت. ايه معزيزك تلقى برة. عينك اتقلعت فما برضو بيعاتهم ومسرخ. بس انت بتقلش في الالم اولى ان الشهيدة لا يشعر بضربة السيف الا قرب الاخرى. انما تلاقي ضربة المقوى بس يصرخ كما تصرخ الحيوانات. فرق كبير جدا. يعني على الاقل انت مش فاهم هذا. طب انهم يعلمون كما تعلمون. بس انت بقى انت عايز الجنة هو مش جنة. وهي الدنيا دي علامة دنيا في المزاج. وترجون من الله ما لا يرجوه. الى هي المسألة هنا لابد ان نعرفها ان الله بارك تعالى يعز العزة للمؤمنين. من هنا تبدأ سنة الله تعالى في الاخ الكثير. كيف? ان يمسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداومها بين الناس. ادي مداولة. بس المداولة دي مش مجرد ايه? يلا انت مؤمن شوية وانت كفار شوية. يلا. كأنه ماتش كورة. انت النهارده غلطت? لا كلا. كلا وقالكوا كلا. فلا تعالى برافة الاسابيع المقبلة ان شاء الله سنة المداولة دي لانها خطيرة جدا. سنة المداولة. حتى لا تفهم الخطأ. الذي يعني الان. وتلك الايام نداولها بين الناس. ادي سنة. ثانيا. وليعلم الله. الذين امنوا. خلي بالك. ادي الثاني. ويتخذ منكم شهداء. سبحان الله. هو يعني المعنى اللي حاصل في البيت مع الارسل دي. ناس فيها كام? في الجنة ان شاء الله ان كانوا موحدين. ما كانوش موحدين يستاهلوا خسارة الدنيا ده. هذه سنة الله عز وجل. يعني الدماء اللي بتهراق ده كله ده. ما يصعبش عليك قوي. ما يصعبش نفسك. لان انت لست بعيد عن محبوسه هناك. وانت بجدة شهيد جدا خصوصا لقد خذلتهم فلم تدفع الاموال المناسبة لهم. بقى الاسبوع الجاي يا اخوتا هذا العار 6000 جنيه ده. العالم كان اكثر من هذا 6000 جنيه. 6000 جنيه ساعة واحد. كل هذا الجنب. لاخوان اللي حاصل لهم هناك. البرد الشهيد جدا. العار اللي حاصل هناك. يعني اريد ان اقول يا مسامعكم بتفاصيل من هناك. امور مفزعة شديدة. فانا لله وانا اليه راجعون. اذا المسألة ويتخذ منكم شهداء فقل لي بموت على الجنة وعاش الدنيا يعمل ايه? مجنون من الله على المؤمنين. اذا كل ربنا خلاهم ضربوهم مرة في غزة واحد ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وغزة بسيطة جدا من 20 ل 25 واحد اللي ضرب المسلمين كلهم. هي مسألة ايه؟ مسألة عقاب. كلا كلا اي نعم قل هو من عند انفسكم لكن مش هو ده السبب الوحيد. كلا امال ايه؟ وليعلم الله الذين امنوا. وبعدين ويستجب منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. في الآية الثانية ويمحص الله الذين امنوا ويمحق ومحق الكافرين. هذه هي السنة. محق الكافرين. سنة المحق. ايه المحق يعني؟ ايه المحق؟ المحق معناها ايه؟ معناها النقصان. اصلا في اللغة العربية دول على النقصان. مش الالاك لا النقصان. يعني النقصان مستمر. يمحق الله الربا. تعال تزوده ربنا نقص. اذا المحق يدل على اي شيء على النقصان. الكفار هم زادوا قوي. لان المؤمنين قالوا او الضارة تتمنى في التزار الشرح. طيب لما ربنا يمحص الذين امنوا يعني يرفعهم درجه يعني يمكن يعلو يعلو يعلو. لما بيعلو يعلو معناها ايه؟ تمحيص. ما هو التمحيص؟ على ثلاث محاور. تمحيص القلوب من اي شيء، من الركون الى الاسباب الى الصواريخ الى الطيارات الى قوه الناس. وانما هو الله عز وجل، انما النصر من عند الله. اذا تمحيص من الركون الى الاسباب دي امراض قلوب. ثم التمحيص من اثار الذنوب من رين الذنوب والعياذ بالله هذا تمحيص اخر. ثم تمحيص الفئة المؤمنة من المنافقين كما كان في غزوة احد. اظهر وان عليك الامان. المنافق المجرم الكذاب بات من الصادق. هذا تمحيص. كل دي انواع لتمحيص. ويمحص الله من امنه. انظر لما بيحصل تمحيص يعني ارتقاء لايمان المؤمنين واستعلاء المؤمنين بايمانهم على اللذات والالام في الدنيا مهما كانت الظروف والاحوال. عندئذ يمحق الله الكافرين. يأذن قدرا بإلاك الكافرين بس بإلاكهم مش مرة واحدة هنا لا وإنما بالمحق. إيه المحق يعني؟ نقصان. يعني المؤمنون لكن الكافرون. الأرض على ولنها أنها تأكل نار وأنها في أرض من كسرها من أرض فيها ببعض التفاسير هكذا الأرض الكفر ملع الأرض يقل يقل يقل يقل يقل لأن المؤمنين في زياد ولأن إيمانهم في استعلاء وفي ترقي دائم. إذا هذه سنة الله عز وجل تريد من الله أن يهلك بهذا الكفر إذا لابد للمؤمنين أن يجتمعوا وأن تكون كلماتهم واحدة وأن يحققوا منهج النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأن يحققوا سنة الله في التمحيص ولا يكون التمحيص إلا بالابتلاء. لابد من الابتلاء للتمحيص. لابد من المعتقلات للتمحيص. لابد من الابتلاء بجميع الله على أدى للتمحيص لتتمحص القلوب ولتتجرد من حظوظ الدنيا وليكن قصد كل منكم الله وحده لا شريك له. هذا هو المطلوب. هذه سنة الله. من رجع وانتدينا بهذا الحال اللي احنا فيه وعذبنا انصر انصر ان الله ناصر دينه لا محال. بس احنا هنروح فين؟ يمكن نضرب في النعال وبكل انواع الاذى لغايه ما ربنا ياتي بالنصر. لماذا؟ لابد ان تتمحص القلوب. هذه من سنه الله. اذا قبل ان يمحق الكافرين في ذات الايه وفي نفس الايه قال يمحق الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. هكذا سنن الله سنن ربانية. العلم بها يريح القلوب ويثلج الصدور. العلم بقى يحميك من الفتن. ان النصارى ان المنصرين او المبشرين ما يقال لهم وليسوا مبشرين يسمون انفسهم بالمبشرين يسعون فسادا في بلاد الاسلام الان تحت سمع وبصر كل الاجهزه التي تستعصب على المسلمين. انهم يسعون بالفساد في كل بلاد الارض الان لينصروا المسلمين مستغلين فقرهم وجهلهم. الفقر والجهل انا لله وانا اليه راجعون. يذهبون الى المستشفيات ليصطادوا الفقير الجاهل هناك بالعلاج الشديد وبالبذخ في العلاج وبعد ذلك ان عالجك المنصر الفلاني او المبشر الفلاني هو الذي عالجك فيكون معه ويكون فوع امرك وهكذا يستغلون فقر المسلمين وجهل المسلمين. هذا هو البلاء. هذا هو الابتلاء. سنة الله في الابتلاء. ابتلاء المسلم ابتلاء المؤمن الذي زعم الايمان. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يبتلون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اختبار بايه؟ اللذة والالم. ايه فقير يعني؟ ما تتحمل الالم من صلاح البنك انما انه جاهل. طب ومؤمن جاهل؟ كيف يقول هذا؟ فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب مبتسمة من اجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على سهل منه. كونوا على ثقة في الله عز وجل انه لو اراد لمحق السربهين ونصر البصن منين؟ انه لو اراد لدمر بلاد الكفر كلها، انه لو اراد لفعل ذلك، ولكن له سننا. وسبحان الله العظيم، توجه الى ربكم بقلوب منها الطراعة بل والشعار، لعل الله تعالى ان يستجيب لنا وان يرحم اولاد الموحدين واولاد المجاهدين. ان الذي يفعل بالبوسنة شيء عجيب مفزع، لقد كنا في بلاد الريف منذ زمن يتبارى يداري بعضنا بعضا ونتبارى على كسر عيدان القصب بسيف اليد هكذا. الصربيون الكافرون يتبارون على اي شيء بالشين بالعصي الغليظة الشديدة على كسر ذراع المسلم ضربة واحدة او على تشيش زمزمته، وان تتناثر اشلاء مخه على الارض في اوسع مساحة. فمن فعل ذلك وكانت مساحته واسعة اللي انتشر فيها اجزاء المخ اخذ الجائزة. يتنافسون على هذا، يتنافسون ويتشحون بتعذيب المسلمين، عذاب لا حدود له. يتنزلن بتعريض المسلمات او المؤمنات عرايا تماما بالضرب الشديد مع البيع الشديد بالتعذيب الشديد، ويستعبدونهم. ولقد القت بعضهن نفسها من الطوابق العليا حتى انتحرت حتى لا يهتك عرضها امام ولدها، وشنقت بعضهن نفسها حتى لا يحدث مثل هذا. عباد الله، عباد الله، الزموا الصبر والثبات. انما يحدث شيء عجيب لا يجب ان ننام ابدا، بل يجب ان نفيق من غفلتنا. اي نقول منكم لا كثرة الصياح ولا كثرة الدوشة ولا الغش ولا ها شيء من هذا، وانما اريد اموالكم، اريد ان تتبرعوا بالاموال لكي ينقذهم اما القواس والعويل فلن يفعل شيئا. وهذا من شأن النساء، هذه مصائب تحدث هناك، نريد منكم جمع الاموال. واذكركم واذكر نفسي بان ربي وربكم على كل شيء قدير، وانه جبار فعال لما يريد. ولو اراد لدمر حكام المسلمين اليوم قبل حكام الكافرين، ولو اراد لاعلى المسلمين ولا اسفل الصربيين، ولو اراد لفعل كل ذلك. ولقد امرنا ان ندعوه ووعدنا بالاستجابة. اللهم انك قد امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فهذا تضرعنا بين يديك وهذه اقصتنا اليك بالضراعة، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا من بيدك الامر كله، يا من القدر قدره والعزة عزته والجبروت جبروته والملك ملكه والملكوت ملكوته، يا من بيدك كل شيء. نسألك بعزتك وجبروتك وقدرتك وقدرتك ومنك ان تدمر على الكافرين. اللهم دمر على الكافرين من الصربيين ومن شايعهم، ودمر على الكافرين من الروسيين ومن شايعهم. اللهم اجعل الدولة للضعفاء من الموحدين، اللهم اجعل الدولة لأهل البوسنة والهرسك، اللهم بقدرتك ورحمتك اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم انهم جوع فاطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشا فاكسهم، مهزومين فانصرهم، مهزومين فانصرهم، مغلوبين فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم بما ثبتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله، فارنا فيهم عجائب صنعك يا رب العالمين، واعزازك لهم بغير اسباب يا رب العالمين. آتهم من لدنك نصرا مؤزرا مبينا. اللهم ارنا في الكافرين عجائب قدرتك، ارنا في يوم نحط مستمر، ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم اجعل الدائرة عليهم، سلط بعضهم على بعض، واقذف الخيانة بين صفوفهم، واقذف بالخيانة بين صفوفهم، واقذفهم بالزلازل المدمرة وبالبراكين المحرقة، سلط بعضهم على بعض، واقذفهم بالآفات المهلكة. اللهم بجبروتك فانتقم منهم، واسعر لنا من الظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم انصر الجمهوريات الاسلامية، اللهم انصر الصادقين من اهل الجمهوريات الاسلامية في مواجهة النصرانية في بلاد روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. نسألك لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة، نسألك لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم،